وأولئك الكفار تتلقاهم الزبانية تأخذهم إلى جهنم، وتتلقاهم الملائكة تبشرهم وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، لأن الله وعدهم بالجنة ووعدهم بالجزاء الحسن على أعمالهم، فحان وقت ذلك اليوم. نحن أولياؤكم كما في الآية الأخرى، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهنا يقول جل وعلا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اليوم هو اليوم الذي يطوي الله فيه السماوات عز وجل كطي السجل للكتب، كما تطوى الصحائف في السجل ويشتمل عليها. وقد جاء في آية الزمر السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيطوي الله السماوات يمينه والأراضين بيده الأخرى، لأنه سبحانه قادر على كل شيء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كما أن الله خلق الخلق في أول الأمر وأوجدهم من العدم، هو قادر على أن يعيدهم يوم القيامة ويبث فيهم الحياة الدائمة الأبدية، سواء كانوا من أهل الجنة ومن أهل النار، حياة لا موت فيها. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله جل وعلا وعد بهذا اليوم وأنه سيبعث الناس ويجازيهم بأعمالهم، والله جل وعلا لا يخلف وعده. نعم. أحسن الله إليكم. بعد هذه الوقفة مع هذه الآيات الكريمات نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات، وأيضا نذكر الإخوة والأخوات تليفون البرنامج الذي سيظهره المخرج ناصر القمي على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته. فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول قريبتي تزوجت برجل أجنبي من الخارج، وقبل الزواج سألوا هذا الزوج هل أنت مسلم، فأجاب بنعم، فتم الزواج وكتب العقد، واكتشف بعد ذلك بأن هذا الزوج لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، وقد ولدت منه ولد، فما موقف هذه المرأة من هذا الزواج؟ هذه مسألة خصومة راجع فيها إن كانت المرأة، هل المرأة في المملكة؟ نعم نعم نعم يا شيخ، ترفع بها بالشكوى إلى المحكمة الشرعية تنظر فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ، ما هي الكيفية لقراءة آيات الرقية على الماء ثم شربه أو غسل الجسم، وهل يستخدم هذا الماء بشكل دائم يوميا من غير وجود مرض؟ من غير وجود مرض لا حاجة إلى ذلك، لكن المريض يرقى بالقرآن وبالأدعية الشرعية، سواء يرقى مباشرة القراءة عليه والنفث عليه، أو يقرأ في ماء ويسقى إياه، أو يرش به، فهو على حسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول الشيخ، ما هي الأمور المساعدة للشخص وللمسلم حتى يستقيم على الطريق المستقيم حتى يلقى الله، وما هي أبرز الأمور الشرعية في ذلك؟ الأمور المساعدة لصلاحه واستقامته هي أولا أن يتعلم العلم النافع ويعرف طريق الخير من طريق الشر، ويعرف ما أمره الله به وما نهاه عنه، ثم يعمل بما تعلم، يعمل بما تعلم، لأن العلم يراد للعمل، فيعمل به في الخير ويتجنب الشر. أما إذا لم يتعلم ولم يعرف شيئا فربما يعتقد أن الخير شرا وأن الشر، ربما يعتقد أن الخير شر وأن الشر خير، لأنه لا يدري، لا بد يتعلم. وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، إذا حرص على هذا وفقه الله سبحانه وتعالى. وعليه كذلك أن يصاحب أهل الخير ويبتعد عن أهل الشر، وعليه أن يصون سمعه وبصره ولسانه عما حرم الله عز وجل. هذه أسباب الصلاح بإذن الله. نعم، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال الأخ علي من أبها. تفضل يا علي. ألو. نعم يا شيخ، أنا إذا صليت تجي في راسي إنها رياء، وعيتها، وإذا صدقت تجي في راسي إنها جبها الناس، والله يا شيخ إني أبغى الإجابة منك. نعم الشيخ صالح. نعم. يقول الأخ علي من أبها: أنا يا شيخ إذا صليت يأتيني أمور تقول أعد الصلاة أعد الصلاة، وإذا تصدقت تجيني أمور تقول بأن الصدقة غير مجزية وغير مقبولة. هذا من الشيطان، هذا وسواس من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان إذا أحس بذلك ويرفضه ويتركه ولا يلتفت إليه ويمضي في طريق الخير والعمل الصالح. نعم. الأخ إبراهيم من الحوطة، تفضل أخي إبراهيم. لعلك خير الشيخ عبد الكريم. مساء الخير الشيخ صالح. أحييك. تفضل. أنا عندي سؤال يا شيخ عبد الكريم، وهو أبغى من فضيلة الشيخ صالح أني أوجه كلمة أو نصيحة لأولياء الأمور الذين يقومون في بعض الأحيان بعضل النساء وعضل بناتهم، أما بإضاء شروط صعبة يعني للخاطب بحيث أنها لا يريد زواجها، أما مثلا لراتبها إذا كانت معلمة أو غيرها. نريد نصيحة للشيخ لهؤلاء الفئة من الناس اللي يعضلون النساء. بارك الله فيك، شكرا إبراهيم، شكرا. نعم الشيخ صالح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز منع المرأة من الزواج بكفء رضيت به طمعا في راتبها، أو أن يضع شروطا قاسية يجنب الخاطب عنها، بل عليه أن يسهل أمرها وأن إذا جاءه من يصلح لها وهي قد رضيت به أن يبادر بتزويجها، ولا يحبسها أو يتعنت في الشروط الثقيلة التي تبعد الخطاب عنها. عليه أن يتقي الله، لأن هذا هو العضل المحرم. فإذا لم يمتثل فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، فينقل الولاية منه إلى من هو بعده ليزيل الضرر عنها. نعم أحسن الله إليكم. الأخت مخولة من عنيزة أرسلت مجموعة من الأسئلة لفضيلتكم الشيخ صالح. تقول: امرأة توفي زوجها، وفي أثناء ذلك توفي زوج ابنتها، فأصيبت البنت بحزن شديد، هل يجوز للأم أن تكمل عدتها في بيت زوج ابنتها حتى تؤنس هذه البنت التي توفي زوجها؟ وإذا لم يجز ذلك فهل يباح أن تكون عندها في الليل ثم ترجع إلى البيت نهارا تعتد فيه؟ لا مانع أن تنتقل الأم وفي بيت في بيت ابنتها وتبقى عندها إذا احتاجت إليها. كل منهما متوفى عنها، وكل منهما الأصل أن تبقى في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ولكن إذا دعت حاجة أو ضرورة إلى انتقالها إلى مكان آخر يكون أحسن لها فإنه لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. لها سؤال ثاني يا شيخ صالح نستأذنكم فيه. تقول أم خولة: أقوم عبر جوالي يوميا بإرسال مقاطع من كتاب الله إلى مجموعة من الأخوات، أشجعهن على قراءة هذه الآيات، فهل في هذا بأس، علما بأن قراءة المقطع يكون في الوقت الذي ترغب فيه صاحب الجوال أو ترغب فيه هذه البنت، بمعنى أنه ليس هناك وقت محددا للجميع لقراءته؟ كتابة الآيات في الجوالات وابتذال الآيات هذا لا يصلح، لكن بإمكانها أن تقول لها، تكلمها وتقول لها: اقرأي الآية كذا أو السورة كذا من المصحف. والمصاحف ولله الحمد اليوم متيسرة، فتهدي إليها مصحفا إذا لم يكن عندها وتتصل عليها وتحثها على القراءة، قراءة سور أو قراءة آيات تذكرها بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات مرة ثانية بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا. فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن يقول: الشيخ صالح، إذا أراد شخصا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، سواء كان ذلك من أذكار الصباح أو المساء أو أراد ذلك استشهادا، هل يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، هذا أتم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، جزاكم الله خير. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هل يؤخذ من ذلك صفة المنع لله تعالى؟ نرجو توضيح ذلك، وما المراد بها يا شيخ؟ نعم، الله يعطي ويمنع ويبسط ويقبض سبحانه وتعالى. الله يعطي ويمنع، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. هذا مما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. نعم، فضيلة الشيخ يقول هذا بأنه قرأ مقالا بأن الزواج من القريب أو القريبات لا يستحسن، فهل الزواج من القريب ممنوع في السنة النبوية؟ لا، هذا من الوساوس التي لا يلتفت إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قريباته وزوج أقاربه من بناته، وليس هناك دليل على المنع من تزاوج الأقارب فيما بينهم، ليس هناك دليل. والأصل الزواج إذا لم يكن هناك موانع شرعية أو محرمية أو قرابة محرمة، الأصل إباحة الزواج من النساء وتزويج النساء من الرجال الذين يصلحون، سواء من الأقارب أو من غيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: يا شيخ، كنت شابا طائشا وتركت الصلاة لمدة 6 أشهر، ثم من الله علي بالهداية واستقمت على المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، هل أصلي ما فاتني من السابق؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والرجوع إلى دينك، ولا تقضي الصلوات الفائتة لأنك تركتها متعمدا، فبذلك خرجت من دين الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يخرج من دين الإسلام. فإذا تاب، تاب الله عليه ويبدأ حياته الدينية من جديد ويحسن عمله، والله يتوب على من تاب. نعم، نأخذ اتصال أبو ليث من الطائف، تفضل يا أبو. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي 4 أسئلة. الأول. الأول يا شيخ، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه 3 وليستنجي 3. يا شيخ هل الواجب غسل يديه 3 والاستنجار والاستنشاق 3؟ طيب ثاني. أكرر يا شيخ، هل الاستنشاق واجب؟ أنا أجد صعوبة في الاستنشاق، هل هو واجب؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، حكم التفريق بين أعضاء الوضوء في عدد الغسل، يعني مثلا نغسل اليدين 3 واستنشق مرة واحدة واغسل الوجه مرتين وهكذا. طيب السؤال الثالث، حكم البسملة في غسل الجنابة، هل هو بسمل خارج دورة المياه ولا داخل دورة المياه؟ طيب والرابع. الرابع الصيام شيخ، علي قضاء صيام يا شيخ أيام تركتها عمدا، هل يا شيخ أصوم الأقدم في الأقدم ولا ما يتيسر لي؟ طيب أرجو إجابة على جميع الأسئلة. شكرا. أنا أسقط بعض الأسئلة. نعم. إذا استيقظ الإنسان يا شيخ يغسل يديه 3 هل هذا وارد؟ وإذا كان هناك صعوبة في الاستنثار؟ نعم، غسل الكفين 3 للقائم من نوم الليل هذا واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما في النهار لغير القائم من نوم الليل إذا أراد يتوضأ يستحب أن يغسل كفيه 3 قبل الوضوء، هذا مستحب. وأما الاستنثار فهو واجب، لأن داخل الأنف من الوجه، وداخل الأنف الفم من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق واجبان من ويدخلان في غسل الوجه، لا بد من ذلك. نعم. التفريق بين الأعضاء في غسلها، يعني يغسل هذا العضو مرتين والثاني 3 مرات، الأحسن أن يثلث في كل الأعضاء التي ورد أنها يغسلها 3 مثل الوجه واليدين والرجلين، الأحسن أن يجعلها على حد سواء، كلها يغسلها على 3 هذا السنة، والواجب مرة واحدة لكل عضو. وإذا فاوت بينها، يعني غسل بعضها 3 وبعضها مرتين وبعضها واحدة، فلا بأس بذلك، ولكن خلاف الأفضل وخلاف الأولى. نعم. البسملة في غسل الجنابة شيخ؟ البسملة في بداية الطهارة سواء بالوضوء أو بالاغتسال واجبة من واجبات الوضوء أو الاغتسال. نعم. يقول الشيخ عليه أيام من رمضانات سابقة، كيف يبدأ بها؟ هل الأولى أو الأول في الأول يا شيخ؟ نعم. عليه أيام من رمضانات سابقة، كيف يصومها؟ يصوم رمضان الأول، الأيام التي من رمضان الأول، ثم يصوم الأيام التي من رمضان الذي بعده، وهكذا حتى يكملها. نعم. سفر من الباحة، تفضل أخي سفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ جزاك الله خير؟ تفضل اطرح سؤالك على الشيخ. عندي سؤال يا شيخ، أما السؤال الأول، عم أخوي مو محرم زوجتي ولا لا؟ أما السؤال الثاني. نعم. أنا اعتمرت. أعد السؤال ويجيب لك الشيخ، تفضل. السؤال الأول، عمي أخوي هو محرم زوجتي ولا لا؟ لا، ما هو محرم لزوجك، عمك ما هو محرم لزوجك، أبوك هو اللي محرم لزوجك. هذا عم أبوي. ما هو محرم لزوجك. السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا اعتمرت وطلعت فكيت الإحرام، ما قصرت ولا حلك. نعم، باقي عليك التقصير والتحليق، باقي عليك التقصير أو التحليق، احلق أو قصر في أي مكان. أنا تتركه، يعني عمرتك لا تتم إلا به. أعد ملابس الإحرام في أي مكان، أعد ملابس الإحرام وإحلق أو قصر ثم البسها. أحسن الله إليكم. هذه الأخت الشيخ تقول، هل نحصل على ثواب مجالس الذكر ونحن نستمع للمتحدثين والواعظين والمرشدين عبر الإنترنت؟ نرجو أن يكون لكم نصيب من مجالس الذكر إذا استمعتم إليها، فلكم نصيب من هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أبو سالم يقول أرجو من الشيخ صالح أن يتحدث عن هذا الحكم، لأنني سمعنا كثيرا عن قراءة عن أحكام المصحف في الجوالات، هل تثبت الأحكام ونحن نقرأ من الجوالات للآيات القرآنية؟ الجوالات ليست مصاحف، ليست مصاحف، وإن كان فيها آيات مكتوبة ليست مصاحف، هذه جوالات ولا تأخذوا أحكام المصاحف. نعم. يا شيخ يقول هل المار على المقابر يشرع له الدعاء الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين؟ وإذا كان معه الأولاد والزوجة هل أيضا يسلمون على المقابر؟ نعم، هذا سنة، كل من مر على مقابر المسلمين فإنه يستحب له أن يسلم عليهم ويدعو لهم بالدعاء الوارد من الكبار والصغار المميزين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة لليمين في هذه الحالة؟ أولا الحلف على المصحف لا أصل له ولا يشرع الحلف على المصحف، وإنما هذه عادة اعتادها العوام وظنوها مشروعة فيجب تركها. وأما إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، قوله صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو صبري يقول شيخ ما الحكم الشرعي في نظركم في دعاء الأولياء والصالحين ويقولون بأنهم يستجاب عندهم الدعاء مأجورين؟ هذا كلام باطل ولا يجوز، دعاؤهم شرك أكبر، دعاء الأولياء والصالحين شرك أكبر، الذبح لهم شرك أكبر، الاستغاثة بهم شرك أكبر إذا كانوا أمواتا أو غائبين، لأن هذه أنواع من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. والدعاء دعاء الله عند قبورهم أو الصلاة عند قبورهم هذه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور و بناء القبور على المساجد اتخاذها مصليات، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإذا صاحبه تعلق بالميت أنه ينفع ويضر فهذا شرك أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. أبو خالد يقول الشيخ صالح أرجو من فضيلتنا من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن أبرز كتب الإمام أحمد رحمه الله ونبذة عن موجزة عن هذا العالم. الإمام أحمد من أئمة أهل السنة، بل هو إمام أهل السنة، وأيضا من أهم مؤلفاته كتابه المسند في الحديث، المسند في الحديث هذا هو أهم كتب الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الإمام يعتبر من أئمة الحديث لما يروي ويحفظ من الأحاديث الكثيرة، ويدلك على هذا المسند الذي أملاه وكتب وروي عنه فيه ما يزيد عن 30,000 حديث، وعنده زيادة أيضا، يقول الشاعر حوى 1,000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي. هذا الإمام أحمد رحمه الله. أيضا الإمام أحمد هو الذي نصر السنة وقاوم البدعة وأوذي وعذب في ذلك وسجن وضرب في ذلك ليجبر على القول بخلق القرآن فأبى وامتنع وصبر على التعذيب وعلى الضرب وعلى السجن، وهو يقول القرآن منزل غير مخلوق، أبى أن يقول القرآن مخلوق، فلذلك ثبته الله وثبت به السنة، ولذلك يسمى إمام أهل السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا الأخ محمد من حائل، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك، معك الشيخ تفضل. نمسي عليكم بالخير والمشاهدين، بارك الله في الجميع. طال عمرك سؤالي، أسمع الآن مثل اسم عادل، ناصر، حميد، معين، هل هذه أسامي جائزة ولا من اسم الله الحسنى؟ أنا أقرأ الآن، أنا أسمع السلف الصالح كذا، كيف تختلف عن التسامي اللي حنا عليها الآن سواء أنا أو ذكور؟ السؤال الثاني، طال عمرك محطة بنزين أو ورشة أو تجرها الحكومة علينا بأسعار يعني مناسبة جدا، ونقوم بتجيره على غير أبناء الوطن بدون علم، هل هذا الإيجار فيه شيء من الحرام ولا صحيح؟ طيب، شكرا لك، تفضل يا شيخ. نعم. بالنسبة لي عادل ومجيد وبعض الأسماء يا فضيلة الشيخ، يكون عندهم إشكال بعض الناس يا شيخ؟ لا بأس بذلك، ما يحرم من الأسماء إلا ما كان فيه تعبيد لغير الله، كعبد العزة، عبد اللات، عبد الحسين، وكذلك يعني تسمية تعبيد الأسماء لغير الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز حرام، تعبد الأسماء لله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم وهكذا، ولا تعبد لغير الله عز وجل. ويختار الأسماء الحسنة، ولا يسمى بأسماء منفرة أو أسماء أجنبية، وإنما يختار الاسم الطيب الحسن، وهذا من حق المولود على والده أنه يحسن اسمه. نعم. أبو محمد من المدينة، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي أبو محمد، اكسر التلفزيون، معك الشيخ صالح تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. شيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هلو. إيه، اكسر التلفزيون شوي بعد، الله يعافيك، وتفضل سؤالك. تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، تفضل. يا فضيلة الشيخ. نعم. أنا زوجتي في المدينة المنورة ونوت العمرة، ودقت على ولدها بينبع البحر وموظف، وقالت أنا ناوي العمرة، وقال سافري يمي وبعد أسبوع أوديت عمره، هل على شيء من مراحل المدينة ينبع على شيء؟ هلو؟ لابد من محرم، ما تخرج من المدينة إلى ينبع إلا محرم. محرم راحت محرم، محرم راحت، راحت محرم. طيب. بس هي على شيء يعني من المدينة اللي ينبع على شيء؟ هلو؟ نسمعك يا أخي، نسمعك، واضح السؤال. المشكل عليك يا أخي. نعم. المشكل عليك، ما هو المشكلة؟ هي ذهبت من المدينة لينبع، ومن ينبع راحت ودها ولدها بعد أسبوع، من ينبع ودها عمرها، هل على شيء من ذهابها من المدينة لينبع على شيء؟ هي يوم تخرج من المدينة ناويتنا العمرة، إيه دقت على ولدها قال بعد أسبوع أوديت عمرة، من ينبع ناوي العمرة، إيه تحرم من الميقات، تحرم من ذي الحليفة، لازم، ما تحرم من ينبع، تحرم من ذي الحليفة، من الميقات أبيار علي. طيب. وتروح محرمة وتقعد عند ابنها في ينبع. لا، هي محرمة، هي محرمة غير من ينبع. يكون عليها فدية. عليها فدية؟ عمرتها صحيحة، لكن عليها فدية لتعديها الميقات بدون إحرام. فدية تذبحها في مكة، شاة تذبحها في مكة، توزعها على الفقراء. طيب. أو توكل من يذبحها. جزاك الله خير. شكرا يا أخي. يقول هذا السائل يا شيخ، يوجد في المسجد الذي نصلي فيه بعض النسخ من سنن الترمذي ولا يوجد عليها كتابة وقف، هل يجوز أخذ هذه الكتب، كتب الأحاديث، والانتفاع بها يا شيخ؟ الكتب التي في المسجد والمصاحف وقف على المسجد، تستفيد منها والطالع منها في المسجد، ولا تخرج بها لأنها وقف على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ من الشرقية أبو عبد الله يقول بالنسبة للذين يعملون في الصيد البحري يذهبون من الصباح الباكر من الساعة 7 ولا يرجعون إلا قبيل المغرب، كيف تكون صلاة هؤلاء شيخ صالح؟ صلاتهم إذا كانوا يذهبون بعيدا مسافة قصر من بلدهم إلى البحر فلهم القصر والجمع، أما إذا كانوا قريبين من البحر أو يسكنون على الساحل فليس لهم قصر ولا جمع لأنهم ليسوا مسافرين، فيصلون كل صلاة في وقتها ويتمونها. نعم. فضيلة الشيخ، هل لطالب العلم أن يقرأ في الكتب دون استشارة؟ وما أيضا ضابط الإخلاص في طلبه للعلم مأجورين؟ الكتب المملوكة لا يقرأ فيها إلا بإذن أصحابها، أما الكتب الوقفية فلا مانع أنه يقرأ بها لكن لا يأخذها، وإنما تبقى في مكانها. هذا بالنسبة للكتب. نعم. السؤال الثاني يقول بالنسبة للإخلاص في طلب العلم، هل هو شرط في طلب العلم؟ لا بد من الإخلاص في كل عمل، طلب العلم عبادة ولا بد من الإخلاص والنية فيها، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو صالح يقول بالنسبة للرمل والاطباع، ما حكم ترك هذا في الحج والعمرة؟ الرمل والاطباع هذا في طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا سنة مستحب، إذا فعله فهو أكمل وإذا تركه فلا حرج عليه. نعم. يا شيخ يسأل عن حديث أو حكمة ما معناها إذا حدثك أخوك فالتفت فهي أمانة، ما المقصود بهذا وما هي أهمية الأمانة؟ أمانة سر، إذا التفت معناه لا يريد أن يسمع، فلا تنقل ما حدثك به، لا تنقله ولا تشعه بين الناس لأنه أمانة ائتمنك عليها، والله جل وعلا أمر بحفظ الأمانات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. تفضل يا أخي أبو وليد من الطائف معنا على الخط. أبو وليد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. وخير الشيخ. تفضل سؤالك أبو وليد. تفضل. السؤال الأول بخصوص عمي حج قبل 5 سنوات أو 6 سنوات كذا ولم يتم طواف الوداع، يعني طلع من الطواف وممكن تعجلهم شوطين أو 3 أشواط. أعد في تقطيع الجوال اللي تكلمنه مرة ثانية السؤال يا شيخ. الله يسلمك. نعم. أحل لي حج قبل 5 سنوات. لعلك مرة ثانية تعيد الاتصال مرة ثانية يا أبو وليد. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأنه تخرج من كلية الشريعة ويقول أنا محب لطلب العلم وأخشى أن أختار للقضاء لأنني لا أحب أن أعين قاضيا، فما نصيحتكم لنا وللقضاة مأجورين؟ نصيحتنا لكم أن تتقوا الله عز وجل وتخلصوا النية ولا تسألوا الوظيفة وظيفة القضاء، فأما إذا عينتم فيها من غير طلب منكم فالله يعينكم عليها، فعليكم بالصبر والاحتساب ويعينكم الله عز وجل. نعم. رجل يا شيخ فاتته صلاة العصر وأراد رجل آخر أن يتصدق عليه ويصلي معه لكنه رفض وقال إن هذا الوقت وقت نهي لا تصلي معي، نرجو توضيح هذا الفعل. هذا خطأ، وكونه ما منعه أن يصلي معه انحرم من صلاة الجماعة بسبب الجهل، فيتركه يصلي معه لأن هذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الصحيح أنها تفعل في أوقات النهي عند وجود أسبابها. نعم. تفضل يا نايف من الخرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل نايف. بسؤالين. تفضل الله يحفظك. تفضل. بالنسبة إذا فاتتني صلاة الجمعة فاتتني ركعة ولحقت الركعة الثانية صلي أربع ولا ثنتين؟ طيب السؤال الثاني صلي نعم. السؤال الثاني يا نايف. السؤال الثاني علي أيمان واجد حلوف يعني فما ما أدري كيف يعني أكثر. طيب واضح سؤالك. إذا فاتته ركعة من صلاة الجمعة كيف يصلي يا شيخ؟ يضيف إليها أخرى ويكون أدرك الجمعة. يضيف إليها ركعة أخرى ويكون أدرك صلاة الجمعة. نعم. يقول بأن عليه أيمان كثيرة، كيف يوفي بهذه الأيمان فضيلة الشيخ؟ أنا لا أعرف ما هي هذه الأيمان، لم يبينها. إذا كانت أيمانا توجب الكفارة فعليه عن كل يمين كفارة، إلا أن تكون هذه الأيمان على شيء واحد فإنه يكفر كفارة واحدة، أما إذا كانت على أشياء متعددة وكل يمين لها كفارة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يسلم من النفاق من يذكر الله كثيرا وله نصيب وافر من أعمال السر؟ يسلم من النفاق من أخلص عمله لله عز وجل، هذا الذي يسلم من النفاق. ومما يعينه على ترك النفاق ذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا كما ذكر الله عنهم. والإكثار من ذكر الله علامة على الإيمان وعلى البراءة من النفاق، والحمد لله. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء يا شيخ صالح، هل يجوز اتخاذ صوت الأذان بدلا من النغمات في الجوال؟ لا، ما يجوز هذا ولا هذا. يجعل الجوال منبه ليس فيه موسيقى وليس فيه مطرب، بقدر ما ينبهه على المكالمة. وأما أنه يجعل فيه الأذان أو شيئا من القرآن أو شيئا أو يجعل فيه شيئا محرما كالأغاني والمزامير والدفوف، كل هذا لا يجوز. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وزادكم توفيقا وسدادا على هذه الإجابات المسددة من الكتاب والسنة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل